قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان بالصفا كان بالصفاح قال محمد مكان بمكة وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض فلم يأكلها ولم ينهى عنها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض وهذا لا يكون دليلا لأن تسعة من الحيوانات تحيض مثل الناس مع الناس تسعة ومنها الأرنب يعني هذه الحيوانات التي تحيض لا يمنع لحمها بعضها نعم وبه إليه قال باب في أكل الضب وبالسند المتصل إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته رضي الله عنها أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا سمنا وأضبا وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقدرا وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح الضب حلال وخالف الحنفية فقالوا بكراهته نعم وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد رضي الله عنه فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر هذا دليل على جواز أكله وأما هو فتركه تقذرا لأنه ليس بأرض قومي قال يعني أنه الإنسان الذي لم يتعود يعني أكل شيء يعز عليه إن كان حلالا حلال حلال حلال هذا هو حلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعافه نفسي يعني لأنه ليس بأرض قومي وهكذا نحن يعني في أكل لحم الإبل مثل الشيء ناحيتنا ما فيها شو اسمه ما فيها إبل فإذا ذهبنا إلى بلد فيه لحم الإبل يعني نكف أو نأكله مع التقذر لأن ما تعودنا عليه نعم وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخ الدواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به قال فلم يأكل ولم ينه مسخت حيوان بعض الحيوانات مسخت بني آدم إلى ضب وإلى غير ذلك هذا أي الدواب به هل هذا هو أم غيره ما يتبين لي فلم يقول ولم ينهى عنه يعني معنى ذلك أنه تركه تقذرا لأنه ليس له عرف نعم وبه إليه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. عن أكل لحم الضب، لكن هذا ما يصح، هذا حديث أخرجه أبو داود بسند حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عابد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، وعليه يعني وحديث بن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء الشاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي يعني ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون، هكذا هو متعور، وقول البيهقي تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي لا يصح، ففي كل هذا تساهل، لا تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين يعني قوية عند البخاري، وقد صحها الترمذي بعضها، قال والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا، فالجمع بينها وبين هذا الحديث وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال حين عند تجويزي أن يكون مما موسخ ثم توقف فلم يأمر ولم ينهى عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن المنسخ لا نسل له. هذه قاعدة أن المنسخ من الحيوانات يعني لا يعيش، هذه علموها، لا يعيش فوق ثلاث ليال، ولا نسل له، ولا يلد خلاف ذلك، في خلال ذلك ما له أولاد، ولذلك يعني ممسخ يمحو الله يعني الأرض عنه، ولا يعني وكونه بعد الحيوانات ممسوخة هذا سابقا موجود، خنزير موجود، ضب موجود، ضبوع موجود، كل الحيوانات موجودة من الأول، وكون بعض الإنسان يعني بسبب جريمته يعني يحول إلى صورة هذه الحيوانات لا يستلزم أنها هي الأصل. نعم. وبه إليه قال: باب في أكل لحم الحبارة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. فيه ضعف. نعم. وبه إليه قال: باب في أكل حشرات الأرض. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا غالب بن حجرة قال: حدثني ملقام بن تلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. نعم. ضعيف. وبه إليه قال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه أنه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري، يعني ما نأكله يعني. وبه إليه قال باب ما لم يذكر تحريمه. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني بن سريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي سعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. يعني معنى ذلك أن التحليل والتحريم الله سبحانه وتعالى تولى بيانه في كتابه، فما عدا ذلك حلال، يعني الذي سكت عنه حلال، وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيانا. ف يعني كونه لم ينص عليه ما يضر. نعم. وبه إليه قال باب في أكل الضبع. وبالسند المتصل إليه الضبع هذا يأكل ولا يؤكل، على كل حال هو أكل يأكل كل الحيوانات، حتى الإنسان إذا بعض الأيام يأكله. هذا يعني أكله يجوز ولا ما يجوز؟ حنفية عندهم حرام، هو حرام ولا أصابه. وأما غيره فجعلوا حلالا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، يعني إذا قتل المحرم يدفع كبش. ما شاء الله. إذا قتل الضبع وهو محرم يدفع فدية كبش بقدره يعني. نعم. وبه إليه قال باب ما جاء في أكل السباع. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع الذي يصيد به، يعني عن أكل كل ذي ناب يصيد به، هذا شرطه، والذي لا يصيد به حرام ما يحرم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا إذا كان يسيد به يسيد بذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. لا يحل ذو ناب، يعني حيوانات الذي له ناب يسيد به من السباع، ولا الحمار الأهلي وهو حرام، ولا اللقطة من مال معاهد، يعني مال الذمي إذا سقط ما يجوز، إلا أن يستغني عنها إلا إذا تركها، وإنما

وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن جري أنه قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا السعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري يقول فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس. الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر ابن عباس يريد ابن عباس رضي الله عنهما أبى ذلك ابن عباس يعني وأبى ذلك ابن عباس رضي الله عنه قل لا أجد فيما أوحي بالآيات احتج بها. قال الخطابي لحوم الحمور الأهلية محرم في قول عامة العلماء وإنما روينا رخصة فيها عن ابن عباس ولعل الحديث بتحريمها لم يبلغه. نعم. وبه إليه قال حدثنا سهل بن بكار قال أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمور الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. نعم لأنها تتأثر بالعذرة. نعم. وبه إليه قال باب في أكل الجراد. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي يعفور أنه قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. نأكل الجراد يعني زادهم جراد. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال أخبرنا ابن الزبرقان قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. لكن تحرمه حله هو الغالب. النصوص الأخرى تدل على أنه حلال. قال أبو داود رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال أخبرنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله قال أكثر جند الله. قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان رضي الله عنه. وبه إليه قال باب في أكل الطافي من السمك. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن عبده الطافي هذا طفى يعني يموت حتفا فيه في الماء بدون سبب فإذا وجدته يجوز أكله أم لا؟ إن بعض العلماء ينهى عنه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. طفى فلا تأكل لكن الحديث ضعيف هذا. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر رضي الله عنه. وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: باب في من اضطر إلى الميتة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. قال: فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. فنفقت يعني ماتت، فقالت: سلخها حتى نقدده، نجعله قديدي، فنقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك شيء يغنيك غير هذا؟ قال: لا. قال: فكلها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: يعني هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قال: قلنا: نغتبغ ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة قدح، فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذلك وأبي، قال: ذلك وأبي الجوع. قال: فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذلك وأبي، ذلك الجوع وأبي الجوع، ذلك وأبي الجوع، يعني هذا جوع قدح، من ماذا ينفع؟ فأحل لهم الميتة على هذه الحال. الله أكبر. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. وبه إليه قال: باب في الجمع بين لونين من الطعام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. يقول يعني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. ملبقة معناه، قال ملبقة وهي منصوبة على أنها صفة يحتمل المعنى، مبلولة، مبلولة، ملبقة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به كما ذكره، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. مشكلة هذا، يعني معمول إناء من الضب، من جد الضب، فعكة جد ضب. فقال: ارفعه، هذا ما أكله، لأن الضب ما يأكله. نعم. قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال أبو داود: قال أبو داود: وأيوب ليس هو السختياني. نعم. وبه إليه قال: باب في أكل الجبن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: أخبرنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، فدعا بسكين فسمى وقطع. يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجبنة في إيش؟ في تبوك. في تبوك بلد، فدعا بسكين فسمى وقطع، قطعه. نعم. وبه إليه قال: باب في الخل. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا معاوية بن هشام قال: حدثني سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. وهذا سبب له سبب، وهو أن جابرا كان يمشي طريق المدينة فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال له: تعال، فتبعه فدخل بعض بيوته وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل عندكم خبز؟ قالوا: نعم. وآتوا بكسرة كسرة. قال: هل عندكم إدام؟ قال: ما عندنا إدام، وعندنا خل، إنه ما يعتبره إدام. فقال: هاتوا هاتوا هاتوا، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. مدحه: نعم الإدام. هم قالوا: ما هو إدام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. فيقول جابر: فمن منذ ذلك اليوم أنا ما كنت أحب الخل، أحب الخل، بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأنهم يعني في اتباع السنة. كذلك أنس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطعام دعي له، فكان يتتبع الدباء من حوالي الأصعة، فرأيت أنه يحبه وكنت أجمع له. فبعد ذلك إلى الآن ما يعني أحب الدباء إلي. لا أريد أن يصنع لي طعام وأنا أقدر أن أجعله بالدباء إلا جعلته طول حياتي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا له كان يحلق لحيته يحلق، وإذا قالوا له ما يحلق لحيته ونهى عنه ما يحلق. إذا كان له محبا، إذا كان محبا محبة صحيحة ما يخالفه. إن المحب لمن يطيع، لمن يحب مطيع. المشكلة يعني نحن ندعي والواقع يكذب. يعني أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نحن نحبه نحبه نحبه بس نحبه. يحلق لحيته ويجر السبحة وخلاص، هذا هو محبته. يعني يحبه. وإذا قيل له لا تحلق لحيتك يعني ما يسمع. ينبغي للإنسان أن يكون حبه للنبي صلى الله عليه وسلم عريقا داخلا في قلبه. هذا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. السلام السلام هذا تصلون وتصومون هذا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما الإيمان فلا لسه فوق السقف. وهكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس هكذا ظاهره يدعي أنه يحبه وأنه متبعه فإن الفعل خلاف ذلك. الله أكبر. ينبغي التنبه لهذا. ينبغي التنبه لهذا. وينبغي يعني تحقيق الإيمان بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن أحبه. لا يكون حبه مثل حب بعض عبادي مثل حب الصوفية. يعني هذا غلو وهذا ليس مرضيا. وكذلك لا يكون جفاء مثل بعض الناس أو بعض عوام جفاء. وإنما يكون وسط. الله أكبر. يعني ينبغي لنا أن نحقق الإيمان بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن محبته رأس الإيمان. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. نعم. وبه إليه قال باب في أكل الثوم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. أنا أناجي الملائكة والرائحة ما يحبون وأنت ما تناجي الملائكة كل هكذا. يعني هذا مما عد من مسقطات صلاة الجماعة إذا أكلت. لكن لا ينبغي أن تنتظر وقت الصلاة وتأكل الثوم لئلا تذهب إلى المسجد. هذا ظلم. وإنما لو اتفق ناسيا أكلت الثوم فجاء الصلاة فإن ذلك يسقط عنك صلاة الجماعة. لا تذهب المسجد تؤذي الناس. نعم. قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق. فأتي ببدر في الحديث شأنه بدر. نعم. طبق. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سواد تحدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. تسقط عن صلاة الجماعة. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش

قال: فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا. يعني معناه أنه كان جائع، هذا على لأن يوريه، لأنه كان ملفوف بالثوب، لذلك يكون عونا على الجوع. فقال: هات يديك. فلما أتى يده أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في بطنه فإذا هو معصوب ملفوف عليه. فقال: إذن لك عذر، لك عذر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: أخبرنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: من أكلهما فلا يغربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد آكلوهما فأميتوهما طبخا. قال: يعني البصل والثوم. قال: من أكلهما فلا يغربن مسجدنا. وقال: وإن أكلتم لابد أكلوها فأميتوهما طبخا، يعني إذا طبخ يذهب الرائحة طبخا. وقال: يعني البصل والثوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه أنه قال عن علي أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو داود: شريك بن حنبل. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا حقال وحدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. لكن فيه ضعف. انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. خمسة ايش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.